لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع المشهد الحادي عشر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم هو الرابع من شهر جماد الثانية لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للسابع من يناير لسنة 2022. على أي حال، كالعادة إن شاء الله، أنا في البداية أشكر الإخوة من جميع أنحاء العالم الذين يعني دعوا لنا. بسبب أن خطبة الجمعة الماضية لم أستطع أن أخطب بسبب نزلة برد شديدة، وأيضا الإخوة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يريهم مكروها، وكما نسأل سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم ومرضى المسلمين في كل مكان. ولا ننسى أيضا مقاطعة البضائع الفرنسية والصينية والبرمية والهندية، وكل إذا ما تستطيع، كل ما تستطيع تقدر على أن ألا تشتري هذه البضائع فهو شيء حسن وضروري بالنسبة لك أذى إذا كنت قادرا. على أي حال، نبدأ هذه الخطبة. طبعا التعليقات ستكون في الخطبة الثانية، وقد لا أطيل في هذه الخطبة اليوم بصفة خاصة يعني. فعلى أي حال، يقول الله تعالى في هذا المشهد الحادي عشر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى سيحبط الله أعمالهم، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو المشهد الحادي عشر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السورة المدنية، ونحن في أواخرها، لم يتبقى إلا مشهدان تقريبا إن شاء الله. فهذه السورة العظيمة الآن بتتكلم عن قضية مهمة جدا، إن الله سبحانه وتعالى في السورة أعلن الحرب على أعداء الإسلام، لكن الذين سيخوضون هذه الحرب هم المسلمون، بشر. إذن سيحدث ابتلاء وستحدث فتن، وهناك من ينتكس، هناك من يتعرض لعقبات الطريق. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا توطين للأنفس، هذا هو الطريق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن لا يوجد في الإسلام أنك دخلت الإسلام فالطريق مفروش بالورود، فالطريق ما شاء الله كل الخيرات والرزق، وستجد رزقك وقوت عملك وتجد الأمور سهلة جدا. إذن ما الذي لو المسائل هكذا كيف يميز، كيف يتميز الخبيث من الطيب؟ كل واحد يدعي أنه مسلم وخلاص وانتهى الأمر وأنا محب للدين، ولكن إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء. ولذلك يقول الله تعالى في البقرة، في سورة البقرة يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هذه هي القضاء الأساسية في الابتلاء. ولنبلونكم بشيء، وليس الشيء ده جزء، بشيء من الخوف والجوع. الواحد يبقى خائف، يترقب، خايف من أن اللي يقبض عليه، خايف يعطل، خايف على أولادي، خايف على نفسي، خايف على صحتي، خايف على، هذا اسمه خوف، هذه فتنة ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الواحد تعبان، جعان، الرزق، الواحد حامل هم كيف يطعم أولاده، كيف يأكل، كيف هو يطعم أصلا، فهذا هم كبير جدا. لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبتلى في ثمراته، في تجارته، في زرعه، في ضرعه، ويبتلى أيضا في الأنفس، يفقد عزيزا عليه، يفقد حبيبا له، يفقد ابنا، يفقد أبا، يفقد أما، يعني هذه كل هذا نوع من أنواع الابتلاء. ذلك هنا هذا ابتلاء اسمه ابتلاء عام، قضايا عامة، ابتلاء عام. لكن هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال وتتكلم عن القتال وتوطين النفس لهذه الحرب الطويلة، يقول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم أي لنختبرنكم، هذا ولنبلونكم، لم هذه لم تدل على التأكيد، ولنبلونكم لن يمر مسلم إلا بالابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقد يقول قائل وحتى نعلم، هو الله سبحانه وتعالى وحاشا لله هو ما كان يعلم قبل ذلك؟ لأنه يقول لك حتى يعلم، يعني هل معنى ذلك أن الله لم يكن يعلم ثم بعد ذلك حتى يعلم سيعلم بعد ذلك في المستقبل؟ هذا كلام باطل لا يقول به قائل. ولكن حتى نعلم، العلم هنا علمان، العلم اللي هو في ما في اللوح المحفوظ، فيما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من رحمته ومن عدله لا يعاقب على علمه، على الذي عنده من علمه هو، ولكن يرسل إليهم المرسلين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يرسل المرسلين لكي ينذروهم بإيش، يفكرون بالمواثيق، يفكرون بكل هذه الأشياء. أما العلم المقصود هنا هو علم المشاهدة، علم الرؤية، علم العين، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول حتى نعلم أي حتى نرى، كما أنت تقول ولله المثل الأعلى، نضرب مثلا أن تقول هذا ابني هو عندك أنت من خلال المعلومات السابقة سيفشل في الامتحان، لكنك لا تستطيع أن تعاقبه الآن، ستعاقبه ماذا؟ بعد أن وفرت له كل هذا وهو فعلا دخل الامتحان وفشل. فهنا أنت تعلم من قبل أنه سيفعل، ولكن العقوبة والجزاء، العقاب يأتي بعد أن يفعل، وهذا هو المقصود بهذا العلم، حتى لا تختلط الأمور على الناس. الله سبحانه وتعالى يحاسب، هذا اسمه علم الجزاء، علم العقاب، أنك أنت ارتكبت الجريمة بنفسك، الله سبحانه وتعالى خلق لك الفعل، لكن أنت الذي أردت وردت الكسب وأردت اللي تفعل هذا الشيء، فيحاسبك عليه، يعاقبك عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من أجل هذا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. المجاهد والصابر، هو المجاهد أصلا المفترض أن يكون صابرا، ولكن هذا على دليل على قيمة الصبر، الصبر حبس النفس، الصبر توطين النفس على المكاره، هذه الصبر هذه. وذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، منزلة عالية جدا لها منزلة الصابرين هؤلاء. فلذلك حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نعلم المجاهدين يعني لنبلونكم بالأوامر ولنبلونكم بالنواهي ولنبلونكم بالنواهي، ولكن إن الرجوع ما له صح. فالله يبتلي بالنواهي ويبتلي بالأوامر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، نختبركم في كل شؤونكم. فهذا كل مرة رآني وأنا بشرب كل، هل يجوز تشرب وأنت في الخطبة؟ يا ابني هموت فيها يعني أعمل إيه يعني والله تجيبني باكل سندويتش مثلا. طيب لا، فنرجع مرة أخرى. إذن هذا الابتلاء مقسم هنا لكن للمجاهد بصفة خاصة حتى ينشر هذا الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم في كل شيء ستختبر. ولذلك كان أحد السلف يقول، فضيل بن عياض تقريبا يقول، اللهم لا تبتلنا، لأنك إذا ابتليتنا أو بلوتنا فهتكت أستارنا من الرعب. لأن الله لو إذا أراد أن يفضح عبدا يكشفه هكذا تكون مصيبة. وذلك لا تجد إنسانا ما يستر الله عليه مر والثانية والعشرة ولا يتوب لا يرتدع، فجأة تحدث فضيحة بسبب هو سترك الله عدة مرات وأبيت إلا أن تستمرئ المعصية، فهنا يفضح الله يتركه خلاص، الله أعطاه كل الأعذار. وهناك فضائح أخرى، هنا فضائح تأتي في الآخرة، الذي كان يتستر والذي كان يعمل نفسه أنه مؤمن تقي ورع ويخدع الناس ويغش الناس، فجأة يقال هكذا يأتي وتندلق أقطاب بطنه، الأمعاء تلف مثل الحمار في الرحى في النار، فيأتيه أصحابك ما لك، أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كيف هذا أنت إيش يعني؟ تخيل ما واحد يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر وهو معك في النار والعياذ بالله. قال ما لك، أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه مصيبة، اللي هو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، بيأمر الناس هو لا يفعل، مصيبة كارثة. وزيك سيفضح أيضا في حديث صحيح، سيفضح أيضا يوم القيامة عليه ويراه أصحابه. وذلك فإن الناس يوم القيامة عندما يرون إن في بعضهم جلده يسيح، عارف يسيح، هذا ينصهر من الخجل من الفضيحة لوحده فقط، لأنه سيكشف هذا الكشف وهذه الفضيحة أنه ستركها الله في الدنيا. وذلك دائما الإنسان يدعو الله بالستر في الدنيا والآخرة، الستر في الدنيا والآخرة وليس الستر في الدنيا فقط. فإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لاحظ هي في أول الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ستتكرر مرة أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا، أي الذين كفروا، منافقون مشركون أصحاب كل من هو عدو للإسلام، هؤلاء إن الذين كفروا، كل هؤلاء جميعا سواء في عهد الرسول أو فيما بعد، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله معهم فسينفقونها، لم ينفقوا أموالا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة. الأموال التي ينشئون لها مراكز وأبحاث وقنوات فضائية للصد عن سبيل الله، نشر الدعارة ونشر العري، نشر الفساد، نشر كل ما هو إلحاد، هذه هي اسمها صد عن سبيل الله. حتى وإن كان ينتسب زورا إلى الإسلام، هذا شخص مرتد أصلا، استحل الكفر في المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم يحبون أن تشيع الفاحشة كما يفعل ابن سعود، سلمان بن سعود، وهكذا الذين يحبون أن تشاع الفاحشة وينشرون الرذائل، واحتفلوا جميعا بإيه ما يسمى رأس السنة الميلادية، وهذا سنعلق عليه في الخطبة إن شاء الله. فهؤلاء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، لاحظ وشاقوا الرسول، عاندوا الرسول وحاربوه، حاربوه في أيامه عندما كان حيا بينهم، وحاربوه أيضا في سنته، في أتباعه، في هديه. فهؤلاء لن يضر الله شيئا، يعني هم يعتقدون أنهم الذين يفعلون ذلك ويصدون عن سبيل الله سواء في هذا الزمان أو إلى قيام الساعة، هل هم سيضرون الله؟ هل هم مثلا يؤثرون على الله سبحانه وتعالى وعلى أتباعه وعلى أنبياء الله وعلى هدي الله سبحانه وتعالى؟ هم الله لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله. دائما كلمة الحبوط والحبط تأتي دائما في هذه الصورة أو في صور كثيرة من القرآن، وقلت لكم هي مأخوذة من الناقة أو من الماشية، تأكل حتى تنتفخ أمعاؤها فتتورم، ثم بعد ذلك تموت تهلك، يعني الأكل نفسه هو الذي يحبطها، تنتفخ فلا فتتضرر من كثرة الطعام هذا. لكن الحبوط هنا في أنهم عندهم أعمال كثيرة، يا سيدي عندهم أعمال بر، ها حتى لو عملوها في الدنيا ولكنها لا تسوي شيئا، هذه سيحبط أعمالهم، لن تقبل هذه الأعمال لأنها لم توافق توحيدا ولا عقيدة، فلذلك سيحبط الله سيحبط أعمالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ألا يلتفتوا إلى غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هو بيحذرهم لأن الكفار سيحبطوا أعمالهم، أما أنتم خذوا حذركم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، التزموا بأوامر الله وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والنواهي. لاحظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل هي طاعة مستقلة؟ يعني أحيانا في القرآن وأطيعوا الله والرسول، وأحيانا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إيش الفرق؟ الطاعة لما كلمة الطاعة تأتي في جملة واحدة في آية واحدة، يعني أطيع الله وأطيع الرسول، اعلم أنها مغايرة للطاعة، طاعة الله، هذه طاعة من نوع معين وهذه طاعة من نوع معين. إذا قيلت كلمة طاعة أطيع الله والرسول مرة هكذا، يعرف أنها واحدة، يعني الرسول لا ينفك في طاعته لله سبحانه وتعالى، أنت تتبع الرسول إذن أنت تطيع الله. لكن هنا واحد يقول طب وما هي الطاعة المختلفة؟ لا، هي ليست طاعة مختلفة بالمعنى الاختلاف الذي في دماغك، ولكن هي طاعة تفصيلية، مثل قال الله، يقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله أمر بالحج، من الذي يفسر لنا أوقات الصلاة والزكاة والحج والمقادير؟ طاعة أخرى لطاعة الرسول، يعني طاعة الله في المبادئ العامة، يعني يذكرها في القرآن في الصلاة والزكاة والمناسك الحج، والرسول يقول لهم خذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مقادير الزكاة، والله الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أشياء كثيرة في الدين المواريث بالتفصيل، عكس معناها مفصلة لكن في أشياء زائدة. إذن هذه طاعة تفصيلية لما أجمل في القرآن، هذا هو المقصود بها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والصحابة احتاروا ولا تبطلوا، كيف يبطلون أعمالهم؟ يعني واحد بيعملون، يصلون، يزكون، يحجون، يفعلون هذا، كيف سيبطلوا؟ بالمعاصي، بالكبائر، الكبائر تبطل هذه بعض الأعمال. كذلك ذلك لما خافوا نزل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك في معتقد أهل السنة مرتكب الكبيرة هو يخضع للمشيئة، هو مسلم ولكن مسلم عاصي، لا هو مؤمن كامل الإيمان ولا هو كافر خارج عن الإيه؟ عن الإيمان. فإذا فهذا بنقول عليه يخضع لمشيئة الرب. إما الله سبحانه وتعالى لو مات وأصر على الكبير، أنا متكلم الذي أصر على الكبير، أما الذي تاب منها خلاص انتهى، هذا يكون مؤمنا عادي. أما الذي أصر على الكبير ومات، يعني أصر على الخمر، أصر على الزنا، أصر على الكبائر هذه ومات، فهو تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله إلى ما يشاء ثم يخرجه ولا يخلده في النار، وإما أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة الشافعين فيه، يشفع فيه، يشفع الأنبياء، شفع ربما عنده شهداء من أهل بيته يشفعون لهم حتى لو كان من أهل الكبائر، أو أنه يخضع لأن الله سبحانه وتعالى يشفع لآخر ناس من أهل النار. فإذا هو يستحق النار، عارف المرتكب كده يستحق، ولكن إذا دخل فإنه لا يخلد لأنه أصل معه التوحيد. أما ولكن لا يغتر مغتر، كلك طيب ما أنا ممكن، يعني كلك باختيار بقى، كلك إيه؟ طب ما أنا ممكن أكون من الذين شفع ربنا شفع فيا وأنا أدخل الجنة. طب وما أدراك، من أدراك أصلا، طب مصدر دخلت في النار، أنت تفتكر النار هذه إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، وأنت فكر النار هذه يعني شيء بسيط يعني، وأنت لو ستظل فيها إلى أن بعد ذلك يخرجك الله سبحانه وتعالى، نسأل الله ألا نكون منهم. لكن هذا هو حال هؤلاء، لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول لهؤلاء الصحابة يا أيها الذين آمنوا، ولنا جميعا للصحابة ولنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا، يرجع مرة أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، واحد يقول لك يعني الذين كفروا فقط، يعني نفترض هو كفر ولم يصد عن سبيل الله يعني يدخل الجنة، يعني لا، هو زيادة، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هذه مسألة، ده كافر وبيصد أيضا، لكن هو كفره في حد ذاته يدخل النار، لأن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، حتى لو كان لو لم يصد عن سبيل الله. فإذا إن الذين كفروا وصدوا، يعني عارف اسمها جريمة مشددة، كافر ولدود ومعاند ومتآمر وماكر وخبيث كما في أيامنا هذه، وصدوا عن سبيل الله هؤلاء، ثم ماتوا وهم كفار، أي متلبسون بالكفر، ماتوا حال تلبسهم بالكفر، فلن يغفر الله لهم، لا مغفرة لهم. هذا تخويف لنا وتخويف لمن يستمع لهذه الآيات، طبعا في كفار قريش في ذلك الوقت ولمن يأتي، أعلم أن الكفر لا مغفرة، خلاص أي واحد ممكن طالما لم تغرغر وارتكبت أي معاصي، حتى لو الكفر، حتى لو واحد كفر وأشرك ولكن تاب قبل الغرغرة هنيئا له، أما إذا مات على الشرك ولم يتوب انتهى أمره، ولا تقول ربنا يرحمه، انتهى الأمر خلاص، هو أعطي الفرصة كاملة، ورغم ذلك أصر على كفر، وماتوا وهم كفار حال تلبسهم بالكفر، كأنه وعارف مثل اللص اللي مرتكب جريمة أو المسروق هذا مرتكب الكفر في هذه الحال. هذا كل هذا تمهيد لآخر السورة، لأن بعد ذلك المشاهد القادمة الله سبحانه وتعالى سيتكلم هنا يبين لنا أن إعلان الحرب والتحريض المؤمنين على الحرب في الأواخر السورة مرة أخرى، يعني يرجعك مرة أخرى لأول السورة، وهذا إن شاء الله نشاهده في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نحاول نعلق تعليقات خفيفة حسب سبب الظروف الصحية هذه. فأولا في هناك موضوع لفت انتباهي، هو شكلي موضوع لا علاقة له، أحد الشباب بدعابة يعني أنا لا أقبلها كتب وأرسل لي أحده: يا شيخ وأنت لماذا لا تخطب؟ أنت بتعزز نفسك علينا، بتعمل زي محمد حسان لما كان يتمارض. والله هكذا اللي كان محمد حسان يتمارض وانت بتفعل عشان يبان معزتك عندنا، وقالين يقول دي مجرد دعابة. أعوذ بالله، ما هذا؟ هذه سماجة ودعابة ثقيلة غير مقبولة انك تقارني مع هذا الممثل البارع. هذا رجل، ما الذي يجعلني انا ده؟ انا بعتبر عدم وجودي يوم الجمعة بعتبر كأنه الموت. لا، الله يعلم ان كم انا، هو اليوم الوحيد الواحد بيقابل فيه الناس، هذا يوم الوحيد الواحد يستطيع يبلغ صوته للمسلمين، هذا هو اليوم الوحيد الواحد يعرف يبلغ كلمة الحق قدر المستطاع ثم يأتيك. وبعدين اخاف من مين يعني؟ طب محمد حسان كان بيعمل الفيلم هذا كل ما طلب منه أن يجهر بقضية والناس تطالبه: يا شيخ تكلم في القضية الفلانية أو أي شيء في حق. فجأة الشيخ نقلوه على غرفة الإنعاش وإلحقوه ويدعوله الشيخ، ويقول لك بحبك في الله يا شيخ، والأخت والأخوات وكله شغالين بقى في قناة الرحمة وهكذا. طب هذا رجل كان له علاقة بالمخابرات وكان ضيف الأمن الدولة، وهم الذين أنشأوا له هذه القناة، قناة الرحمة وقنوات السلفية هذه في ذلك الوقت. وأنا كنت أنا أيضا تكلمت عن هذه الطريقة. إذا لم تستطع أن تتصدر للنوازل فليسعك بيتك، لماذا تتكلم في شأن المسلمين؟ وإيش فائدة البكاء والسلف الصالح والزهد ولبس لأحلى ساعة وأحلى موضوع وعمل الناس والأمم فتنة؟ وبعدين كل ما لاحظوا كل ما الجماهير تطالب بأن يجهر يتكلم في أي قضية على طول يعلم ذلك في اليوم التالي: خبر عاجل، الشيخ ادعوا له أخذوه، أصل جات له أزمة. وأنا كنت أضحك سيخرج بعد في آخر لآخر النهار. يعني أعوذ بالله، ماذا احنا نتكسب من ما نخاف من مال يعني أخاف من مال يعني لماذا أفعل ذلك يعني؟ ولا أعوذ بالله. وبالعكس هذه الخطبة فيها هذه الخطب والدعوة إلى الله يعني نحتسبها عند الله، هي دفعنا ضريبتها، ندفع ضريبتها، أنا شخصيا مدفع هذه الضريبة، كل كلمة بقولها أحاسب عليها، كل كلمة وتحقيقات المباحث والنيابة اللي هي عن الأمن هنا المخابرات كلها عشان بمراجعة خطبي والتضييق عليها بسبب الكلمة، بسبب إيش؟ إيه؟ كيف أنا يعني أتمرض على أي أساس؟ أعوذ بالله، هذا كلام ثقيل وسخيف وما ينبغي. أنك هذه مقارنة وأنت تقول لك دعابة؟ أي دعابة هذه؟ يعني عيب واحد يستمع إليك أو واحد يكتبها كذا لا يلقي لها بالا، الناس تصدق مثل هذه الترهات والتفهة هذه. يعني ماذا عسنا أن نفعل؟ ما بالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، استغفر الله. ما بعد ذلك نأتي على بعض مصائب العالم الإسلامي. العالم الإسلامي كما تعلمون كله كان يلبس لبس البابا نويل، ثم بعد ذلك رأس السنة الميلادية والاحتفال برأس السنة الميلادية. يعني هي من رحمة ربنا إن كوفيد هذا منعهم من الفجور العام، عارف بجور عام وخمر عام وزنا عام وكل ما تدخلوه من الموبقات، أسوأ يوم يعصى فيه الله سبحانه وتعالى في اليوم اللي هو بيكون يوم ما يطفئوا بعد الساعة 12 هذه يعني. لكن الدول عشان من خايفة من موضوع العدوى فيعني حجمت قدر المستطاع، إلا عند آل سعود. تخيل كانوا يقولون هذا حرام، مجرد كلمة الرأس السنة هذه يحرمونها. الناس كانت بتحرم، بعضهم بيتشدد لدرجة يحرم الأناشيد، يقول لك أصلي فيها نغمات مثل نغمات الموسيقى، وشوف التشدد والتنطع. والآن في عاملين اللي هو النساء في اليوم ها في اليوم الدولة كأن هذه الدولة لا علاقة لها بالتوحيد ولا علاقة لها بالعقيدة ولم تدرسوا في حياتها. يعني ماذا يريد ابن سلمان هذا المجرم المرتد هذا؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد من هذا الشعب؟ المشكلة طبعا الشعب ملام طبعا لأنه ساكت على هذا. طب تريد يعني أنك تتقدم يعني؟ فكر السعودية يعني التي اختطفتموها يعني، هل تظن أنك ستتقدمون وما شاء الله ستصلون؟ لأن كلما عريتم النساء وشلحتم النساء ونشرتم الرذائل والمغنين والمغنيات صارت السعودية ما شاء الله في مصاف الأمم. مثلا عندك مصر أقدم منها بكثير، ها فيها علمنة وفجور ما لا بجميع أنواع التمثيل والممثلات والاحتفال السنوي. مصر طول عمرها بتحتفل بالرأس السنة سنة على طول تاريخيا، وفيها المعاصي لا تدخلها، وهي مثلا الاحتفال في العوامات والفنادق حتى قديما يعني، مش أيام السيسي المجرم الخبيث هذا فقط، لا كل العسكر أيام العسكر. هل تقدمت مصر؟ هل تقدم ما شاء الله مصر صارت في مصاف في الأمم ولا؟ دولة مرزولة، شعب مرزول إلا من رحم ربي ومطحون. وماذا استفادوا يعني؟ ماذا استفدتم يعني في رأس العري وتعرية النساء؟ مثلا تونس هذه أكبر دولة من الدول التي عرت النساء وتحدت الإسلام وساوت بين الذكر والأنثى وغير ذلك وتحدت شرع الله سبحانه وتعالى. أين تونس هذه؟ استولى عليها ببغاء اسمه قيس بن الملوح، هذا قيس سعيد، هذا التعيس المجرم عمال بيعبس فيها لأنه لا يوجد رجال، لا يوجد رجال أمامه يا جماعة، فعلا لا يوجد رجال. من النهضة هؤلاء العمالين يصرخون ويولولون ويحلهم على المحاكم وسيتظلمون ويعملوا لي مظاهرة كل أسبوعين، تظاهرات كل أسبوعين. طب ما ليه حق يمد قدمي؟ وابن سلمان هذا كل الخليج بأسره كان يحتفل بهذه المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وابن زايد عبد الله بن زايد هذا رأي عندي صنم بوذا بياخد بركة بيصور أمام صنم بوذا. تخيل هذه الأصنام موجودة وتباع الآن في بلاد المسلمين. وعندك الكويت بس الإمارات، إمارات المتحدة على الإسلام دي الرقم واحد سدوم يعني دي، لكن غير ذلك لا يوجد. معظم الدول العربية طولا وعرضا من حتى من باكستان كلهم جميعا قرأوا على شيطان واحد. بعدين أنت بتقول لي لماذا يعني لا يتنزل نصر الله؟ يتنزل على مين؟ يتنزل على هذه المعاصي وهذه الكفريات وهذه الشركيات، وتنزل على شعوب بهذا الذل والهوان يعني، وهذا راضية يعني. حتى أرض الحرمين لا يوجد فيها تظاهرة واحدة، وأنا الواحد بح صوته في هذا الموضوع، لا يوجد فيها تظاهرة واحدة تعترض على ابن سلمان الذي يغير الدين، بدل دينهم وعرى نساءه. وبعدين شفتوا البنات وحضنين الرجال وكل ما تتخيلوا السحقيين والسحقيات وكل من بني الفرافير هؤلاء. تخيل وهت العالميات، لا أريد أن أقولها في الخطبة أحسن يعمل لك هنا جريمة. تخيل لما تقول تتكلم عن عالم الفرافير، ها عندهم هناك في أرض الحرمين عالم الفرافير كان مرفوع، والأضواء والأنوار دي عاملين لها رسمينها بعالم. وأيضا في الإمارات نفس القصة، لا، ماذا تريدون من الأمة؟ ماذا تريد؟ وهل هذا هو الذي يوصلكم يعني يوصلكم إليه؟ يعني تحكم إلى ما؟ تحكم ماذا يعني؟ سيحتقرونكم، الغرب يحتقرهم ويعتبر أنهم عبارة عن بقرة حليب أسود اللي هو البترول هذا، فقط يبتزونهم ولا يعيرون لهم اهتماما، فقط عبارة عن أخذ منه فلوس وخوفه بإيران وانتهى الأمر. هذه هي القضية، لا تتعدى أكثر من هذا. فهنا هذه الأمة يأتيك رئيس هيئة الأمر المعروفة نعم منكر، هو المفترض يغيروا اسمه رئيس هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، في حوار صحفي يقول هذا الشيء أو الشيخ هذا بيقول لا يوجد في الكتاب والسنة دليل على إزالة المنكر، بل إزالة المنكر معناه ممكن يؤدي إلى انحراف أو كوارث أو حاجة. تخيل خيبه الله، يعني ده حتى ده دي خيرية الأمة في إزالة هذا المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده بدأ باليد، الرسول بيتكلم على اليد، يغيره بيده يعني يزيله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبي، وذلك أضعف الإيمان. إذن أنت بتتكلم لي على بيقول لا، ده بيعتبرها مخالفة للسنة، يعني الرقص والعربدة ونشر الفواحش في على مرء أو مسمع الشبيبة وعلى مرء أو مسمع الناس في وسائل التلفاز، يقول لك لا يجوز. لا، أنت ليس معناها المنكر هنا أنك تزيله، لا لا يجوز. أمال نعمل فيه إيه يعني؟ نباركه يعني نقعد مثلا نطبل له مثلا ونجيب زمامير ونقول يحيى المنكر؟ يعني ممكن نعمل هكذا يعني؟ خيبه الله. هذا هو هذه النوعيات التي ظهرت، هذه النتوءات السرطانية الموجودة الآن. كانوا أين هؤلاء؟ كانوا بالله فجأة ظهروا هكذا، على طفحت بهم وسائل الإعلام وفي أرض الحرمين. يعني تخيل، يعني أرض التوحيد فيها كل ما تتخيل، ما لذ وطاب من شركيات وفجور وكل شيء، والشعب في نائم تائه. وتقول لي إن عدد الموجود هذا كله، هل عدد عادي بسيط لما يكسب 700,000 ولا وصل لحقربة المليون؟ تقول إيه يعني 700,000؟ يعني عدد ضخم جدا في النسبة لدولة مثل السعودية. هذا عدد ضخم كبير، من كل 700,000 و700,000 بين عشية وضحاء. طب 700,000 ولا 100,000 ولا مليون ما تأتي في مصر، ماشي عدد سكان ضخم، والعلمانية والفجور والكفريات منتشرة منذ قرن ونص، ها يعني عادي عند المصريين ستجد أي حاجة، أي شيء كثير ستجده في مصر، لكن للأسف الشديد موجود في أرض الحرمين. طبعا في هناك أشياء كثيرة، لكن نظرا للظروف وأنا بقاوم قدر المستطاع على حتى لا تتقطع الخطبة، فإن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم رحمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنكم وعن أمة الإسلام الأمراض والأوجاع والغموم والهموم والكروب. اللهم عليك بتوقيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. همومك يا أخا الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا يحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشرع جهاد الدفاع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. المجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان، فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.